فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا مني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحب أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء لا أدري ما حالي فيها، ثم قال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، وأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر كيف أراجع به رسل ربي. الحديث حديث من الأحاديث التي تتكلم عن حضور الصالحين الموت. تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر كلمات قالها صلى الله عليه وسلم عند الموت، عندما حضره الموت، جعلت يده في ركوة، ركوة يعني إناء فيه ماء، وجعل يأخذ من هذه الركوة ويمسح جبينه صلى الله عليه وسلم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. قالت عائشة، وهو حديث عائشة: حتى مالت يده وسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم مالت يده في الركوة وقضى صلى الله عليه وآله وسلم. آخر كلمات قالها الصديق رضي الله عنه لعمر: إني أوصيك إن قبلت عني، إن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن له حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت من ثقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنيا، وثق لذلك عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل في الدنيا، وخفت ذلك عليهم. وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. لما حضرته الوفاة قال: يا ليتني نخلة تعض وتؤكل، يا ليتني كنت شعرة في جسد رجل مؤمن. هذا قول أبي بكر رضي الله عنه، آخر كلمات قالها الفاروق لما دخل عليه ابن عباس وقال: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر فقد أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خزله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، قال: أعد علي مقالتك. قال: فأعادها ابن عباس رضي الله عنهما، فقال عمر: المغرور من غررتموه، المغرور من غررتموه، والله لو كان لي ما طلعت عليه الشمس أو ما غربت لافتديت منه من هول هذا المطلع، والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت، يعني الدنيا بأكملها، أو غربت لافتديت من هذا المطلع. حين قتلوا عثمان رضي الله عنه دخلوا ففتشوا داره، فوجدوا صندوق فتحوه، فوجدوا فيه ورقة مكتوب عليها وصية عثمان، فقرأوها: بسم الله الرحمن الرحيم، عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى وعليها يموت، وبها يلقى الله عز وجل. ولما قتل علي رضي الله عنه قال: انظروا من قتلني، فنظروا فقال: لا تصنعوا معه شيئا، فإن أنا عشت أقضي فيه بقضيتي رضي الله عنه، وإن أنا مت فاضربوه ضربة واحدة لا تزيدوه عليها، وأطعموه من طعامي وأسقوه من شرابي. ثم قال للحسن بن علي ابنه: إذا كفنتموني فامشوا بي مشية بين المشيتين، لا تعجلوا ولا تبطئوا، فإن كان شر تضعونه عن أكتافكم، وإن كان خير تقدموني إليه. ولما كان معاذ ليلة أمات أو صباح أمات قال: انظروا هل أصبحنا؟ فقيل له: لا لم تصبح. ثم نظر مليا ثم قال: هل أصبحنا؟ فقيل له: لا لم تصبح، حتى جاءه آت وقال له: قد أصبحت، قد أصبحت. فقال: اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار. اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبعها إلى النار. ثم قال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار، ولكن لضم الهواجر ومكابدة الساعات. ولما حضرت معاوية بن أبي سفيان الوفاة قال: أجلسوني. فجلس، فجعل يذكر ربه، فقال: الآن يا معاوية، الآن تذكر ربك وتقدسه وتحمده، الآن يا معاوية، أما كان ذلك وغصن الشباب نظير ريان، أما كان ذلك وغصن الشباب نظير ريان. ثم قال: اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وجد برحمتك، فأنت أرحم الراحمين. ولما كان وفاة ابن المبارك، وهذا العالم الزاهد الورع الذي عقمت النساء أن تأتي بمثله، خير عباد أمة الإسلام، هذا ابن المبارك اشتدت عليه سكرات الموت، وجعل يغطي وجهه بغطاء، واشتدت عليه السكرات، ثم كشف الغطاء وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، لا إله إلا الله. ثم قضى، لا إله إلا الله، ثم قضى. وأبو ذر وأبو الدرداء وكلهم عند الموت قالوا كلاما: سبحان الذي ألهمهم هذا الكلام. إي والله، رجل يموت، أبو الدرداء يقول لمن حوله: ألا رجل ينظر إلى حال هذا فيعمل لمثل مصرع هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يوم هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ يدعون إلى الله عز وجل وهم في سياقة الموت. هذا عمرو بن العاص كان في سياقة الموت، وكل أهل مصر هؤلاء في ميزان حسناته يوم القيامة، الذين دخلوا في الإسلام كلهم في ميزان حسناته، يقول: بكى بكاء شديدا. ولما لا يبكون؟ ولما لا يبكون وهذه دنيا قصيرة جدا؟ قالها هؤلاء المعمرون الأمراء، ملك من الملوك زي عبد الملك بن مروان، لما حضره الموت قال: إيه يا دنيا، ما أقصر طويلك، ما أقصر طويلك وما أحقر كثيرك، حقير وإن عشت فوق هذه الدنيا 1000 سنة فكثيرها قليل وكثيرها حقير. تعلم بعضهم لما قيل له: لما تبكي؟ قال: ولماذا لا أبكي؟ كأبي هريرة، أبو هريرة لكل الأحاديث اللي بنرويها في ميزان حسناته، يأتي يوم القيامة، يأتي وهو يموت يبكي بكاء مريرا يبل اللحية من كثرة بكائه وهو يموت. قالوا: أفزع من الموت؟ قال: لا والله، لا والله، ولكني كأني فوق جبل شاهق، شاهق يعني عالي جدا، وأنا سأهبط إما إلى جنة وإما إلى نار، لا أدري إلى أيتهما يسلك بي. نفس الكلام اللي قاله الشافعي لما بكى عند الموت فسألوه كيف حالك؟ قال أصبحت لإخواني مفارقا وعن الدنيا راحلا وإلى الله مقبلا ولسوء عملي ملاقيا. ثم أنشد يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقد أغوي صفيك آدما فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مأسما وإن تنتقم مني فلست بآيس وإن أدخلت نفسي بجرمي جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما. موقف والله العظيم يا إخواني وجب علينا أن نقف معه كثيرا بل طويلا. كيف يعمل هؤلاء الظالمون وكيف هم عن هذا الموقف غافلون؟ كيف والله هم غافلون لمثل هذا؟ فليعمل العاملون. هو ده الموقف ده هيجي ولا مش هيجي يا إخواني؟ والله العظيم جاي جاي. طالت المدة أو قصرت، اللي كان عايش ملك، ملك هارون الرشيد كان عايش ملك، ولما اقترب أجله وقال له الطبيب أوصي يعني أنت خلاص ميت، فقال احفروا لي قبرا، فحفروا له قبرا، فنظر إليه وقال اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ملك كان يحدث السحابة في السماء أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، هتمطري في بلاد مسلمين هيأتيني زكاة الأرض، هتمطري في بلاد الكافرين هيأتيني الخراج الجزية، هم بيدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، السحابة دي هتمطر في أي حتة هتجيله فلوسها، فلوس السحابة هتيجي لبيت مال المسلمين. يقول اللهم يا من لم يزل يزل ملكه ارحم من قد زال ملكه سيزول في يوم من الأيام. بكى عمرو طويلا وحول وجهه إلى الجدار، بص الناحية التانية، إحساسك أن أنت داخل على دار لا تدري أين تذهب، حول وشه وبص للحيطة وجعل يبكي. فقال له ابنه عبد الله أما بشرك رسول الله بكذا، أما بشرك رسول الله بكذا. وده واجب على كل مسلم، إني لو شاف مسلم مقبل على الله ممن كان يصلي لله، إن المسلمين الآن منهم يصلي والأكثر لا يصلي، فقل له إنك كنت تصلي لله عز وجل في زمن الغربة، ها في زمن الغربة الثانية التي أجمع العلماء أنها أشد من الغربة الأولى. والله العظيم يا إخواني أنا بحلف فوق هذه الأعواد، أغلب الناس في عهدنا وفي زماننا ممن يسمون مسلمين والله العظيم ما بيصلوا. اسأل أول يوم رمضان، أول يوم فجر رمضان، شوف الناس قاعدة إزاي، شوف الناس مالية المساجد إزاي، كل المساجد فين الناس دي؟ هتعرف إن أغلب الناس ما بتصليش في غير رمضان، أغلب الناس. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قل له أنت أبشر كنت بتصلي، هنقول له إيه تاني؟ طيب لما الصحابة الصالحين قالوا هذا الكلام عند موتهم، لما أبو بكر بيقول لك يا ليتني شجرة تعض وتؤكل، تعض، لما عائشة تقول لك يا ليتني كنت نسيا منسيا، هي بتموت، يا ليتني كنت نسيا منسيا، لما عثمان يقول لك عثمان بن عفان لو كنت يوم القيامة بين الجنة وبين النار وسيؤمر به إلى أيتهما في منادي هينادي، عثمان إلى الجنة أو عثمان إلى النار ولسه المنادي هينادي، قال والله أحب أن أكون ترابا قبل هذا النداء، والله وددت أن أكون ترابا قبل أن ينادي المنادي إلى جنة ولا إلى نار. هؤلاء الصالحين، فما بالك بنا نحن؟ إحنا هنقول إيه؟ أنت لما تيجي تموت هتقول إيه؟ هتقول إيه؟ هتقول يا رب أنا كنت بعمل إيه؟ أنا كنت عايش في الدنيا دي بحب إيه؟ وبسعى لإيه؟ وللنهار همي في إيه؟ الهم كان فين؟ همك كله كان رايح فين؟ لأكل العيش اللي هو ضمنهولك بس. بس في يا عم مش عايزينك تبقى عابد الحرمين، ولا عايزينك تبقى سفيان الثوري، احنا عايزينك فقط تحافظ على الصلوات في جماعة بس، وقابل ربنا بيها قول له يا رب انا كنت محافظ على الصلوات بس، قول له كده. مش عايزينك تبقى حافظ للقرآن، مع ان ده فضل كبير جدا، يعني يا ريت تحفظ، مش مطلوب منك، لكن مطلوب منك ألا تفرط في هذه الصلاة التي هي صلة بينك وبين الله، فلا تقطع هذه الصلة التي بينك وبين الله. أي حد تشوفه كده مسلم بيودع الحياة قل له أبشر ببشرى الله لك، وارفع عنده حسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. حتى دي يا إخواني حسن الظن دي العلماء أجمعوا إن أنت عمرك ما هتحسن الظن طول ما أنت بتسيء العمل. يستحيل عبد بيكون سيء العمل ويحسن الظن. قالوا أساء العمل وقالوا نحسن الظن وكذبوا ورب الكعبة، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم يخش بيته فيه ست دنانير؟ اخرجيهم قبل ما موت، خرج الست دنانير ما يبقوش عند محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول لعائشة ويتعدي يوم وما تنفقهمش في سبيل الله، فقال ما يقول محمد، ما ظن محمد بربه إن لقي الله وعنده هذه الست دنانير. ظن محمد برب، إزاي هيظن في ربنا خير وهو عنده ست دنانير؟ إزاي إنسان يظن بربنا خير وهو ما بيصليش؟ العلماء قالوا أصلا الظن الخير مش هيجي، مش هيجي في قلبه أصلا، لازم يكون محافظ على صلواته، صائما لشهره، عامل الخيرات، استبقوا الخيرات. ده كلام ربنا في كتابه سبحانه وبحمده، يا أيها الناس لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ها اوعى تغرك الحياة الدنيا، إلى الله عز وجل المنتهى ونصير. لما اجتمعوا عند الإمام أحمد اجتمع عنده الفقراء وهو يموت، فقال لهم يا إخوان يا إخوان إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب، فقر يسير ومرض قليل وإلى الله المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال عمرو بعدما قال ابنه عبد الله وبشره، قال تركت أهم شيء، إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أفضل شيء تقابل به ربنا أن تشهد الشهادتين وأن تؤدي حق الشهادتين، فإن الشهادتين من حقها التصديق والصدق في الشهادة. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يحدثني أو ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. عمرك شفت حد بيقول لا إله إلا الله صدقا من قلبه؟ المؤذن يؤذن الله أكبر الله أكبر وهو ولكنه سامع الله أكبر، عمرك شفت كده؟ ده لا إله إلا الله صدقا من قلبه؟ ده صدقا من قلبه؟ هي لا إله إلا الله دي بتتقال في الأذان، لا إله إلا الله من شروطها الصدق وأنها تكون لوجه الله. لما ذكروا مالك بن الدخيش وما قيل فيه فقال اتق الله النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بخاري مسلم، حديث عتبان بن مالك، ألا تراه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا يا رسول الله، الله ورسوله أعلم، إنا لا نرى وجهه ونصيحته إلا إلى المنافقين. قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. مشروطة اهي، مشروطة اهي، صدق ومحبة ويقين وإخلاص. في رواية في البخاري ومسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. حد خالص وصادق وبيقولها لوجه الله ويسمع الله أكبر ولا يلبي النداء، ولا يلبي نداء الله أكبر من الاندهاش والعجب، والله يتلعثم الكلام في فمي من مما تعجب وتندهش من كثرة العجب، إن أمة الإسلام بنحضها على الصلاة، إن مسلم وبتقول له صلي، كيف يكون مسلما وكيف لا يصلي؟ مسلم بتقول له صلي صلي صلي، احنا عايزين مش ندعوك انت للإسلام، انت مسلم، مش عايزين ندعيك انت للإسلام، احنا عايزين ندعي الناس اللي مش مسلمين، اللي بره، اللي بره دائرة الإسلام، اللي ما فيش مكتوب عندهم في البطاقة محمد وأحمد ومسلم، الديانة مسلم، مش هم دول اللي احنا عايزين ندعوهم إلى الله. احنا عايزين ندعو إلى الإسلام من غير المسلمين، فاحنا مشغولين بك انت، انت عبء علينا، انت كإنسان لا تصلي عبء علينا، عايزين نعدي الخطوة دي ونخش في خطوة غيرها، ناس غير المسلمين نقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ها عايزين نوصل لهم ونقول لهم قولوا لا إله إلا الله وما محمد رسول الله لغير المسلمين. فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ تعمل تهدم وإحنا عمالين نبني، متى سيبلغ البنيان يوما تمامه؟ وإلى متى سنظل نقول صلي صلي؟ أنت مسلم فصلي يا أخي، في يوم اسمه يوم الآخر جاي يا أخي، في يوم أقرب إليك من حبل الوريد، والله وتالله وبالله. امبارح الخميس صلينا المغرب في نور الإسلام الحرفيين، خلاص أدينا قلت العنوان بالظبط واليوم بالظبط والساعة بالظبط، واقرأ في قراطين في الجنة هتلاقي مكتوب الجنازة على الشاب محمد السيد، رجل ومتزوج من امرأة أنا أعرفها، أعرفها جيدا، شاب 40 سنة ومراته بتنزف من الولادة في المستشفى العام، وراح خد الطفل واللي النساء بتهتم بيها ونقل الدم 4 أكياس وحالتها خطيرة جدا، راح هو مسك الطفل راح يديله الحقنة بتاعت الدرقية دي بتاعت 24 ساعة، وهو واقف وقع واقف بالطفل، والله امبارح، والله امبارح الظهر واقف وقع يمين شمال، الشاب مات والطفل لسه ما اتكتبش باسمه، والله العظيم الطفل ما اتكتب باسمه، فين تعب؟ ما كانش تعبان ولا حاجة ولا حادثة ولا حاجة، انت اللي قدامي اللي عندك 23 ولا عندك 33 ولا عندك 15 ولا عندك 37 و40، في اي لحظة ممكن تقع تموت. اجب ربك، اجب نداء ربك، من ربك وما دينك ومن النبي الذي بعث فيكم؟ استعد. كانوا قديما لما واحد فين بيكمل 40 سنة كان بيستعد، 40